خطيتي ل 22 كده. لكن اوكي ليتس ستارت وذ نمبر الصفحه الاولى دي علينا الشرح. شوف على طول الـ عندكم في المقرر الزمن صفحه شرح صفحه اكسرسايز على الشرح صفحه شرح وصفحه اكسرسايز. يعني الاكسرسايز عندنا نص الورقه تمام. اول درس present simple I do استخدامات ال present simple I do طبعا إعادة تأكيد لأن دي معلومات قديمة. أوكي نشوف اللي علينا منها ك exercise. صفحة 2 ال exercise 1 اللي هو 2.1 شايفينه هو ده اللي علينا أي التسع جمل دول. وبليز وانتوا بتذاكروا برضو بصوا على الاكزامبلز اللي جوه الاكسرسايز. الاكزامبلز اللي جوه المحلوله اللي جوه الاكسرسايز خلاص. يبقى احنا عندنا صفحه 2 الاكسرسايز نمره 1 من 1 ل 9 تمام. لا مش كتير خالص مش كتير خالص. نيجي بقى صفحه 3 شرح الاستخدام المستقبل صيغه المستقبل ما بين ويل وجوينج تو ما بين will و going to. انت تستعمل will انت تستعمل going to. وهناخد عليها exercise الصفحة اللي وراها صفحة 4 هناخد الجملة نمرة 1 الجملة نمرة 1 الجملة نمرة 3 و 4 6 7 8 sorry 5 6 7 8 I'm sorry. يبقى 1 2 و 4 لا 2 و 4 لا واحنا اخدين من 1 ل 8 مظبوط كده من 1 ل 8 بس شايلين منهم 2 و 4 بس. فيز برضو اكد عليكم ناخد بالنا من المثال كمان. يبقى المثال والست جمل دول اللي هي 1 3 ومن 5 ل 8 وهنا المطلوب بتاعنا رأس السؤال correct the verb. ما بعملش المطلوب الكبير قوي ده. المطلوب الكبير قوي ده لا ما ينفعش مش هيجي في ورقة الأسئلة لأن اتفقنا إن الجرامر هيجي لك جمل كل جملة المطلوب بين قوسين في الآخر كل جملة المطلوب بين قوسين فلازم يكون المطلوب قصير أوكي عشان ما تولفوش معايا. فالاثنين دروس الأولانيين المطلوب correct the verb يعني الفيرب يجي لك بين قوسين في مصدره وانت تحطه في التنس المناسب نفس الجمل للأسف. اوكي نفس الجمل خلاص تمام. نيجي بقى للدرس صفحة 5 compound nouns برضو compound nouns شرحناها دي كلها عبارة عن compound nouns. اوكي انت بتكتب كلمتين وبتلزق بعض بتيجي بالحفظ ما فيهاش اي قاعدة. جاب لك كام compound nouns يعني اسم مركب. الاكسرسايز بتاعنا اللي صفحة 6 هو الاكسرسايز نمرة 2 العشر جمل بتوعه الاكسرسايز نمرة 2 العشر جمل بتوعه والمطلوب هو نبص رأس السؤال هناخد منه كذا كلمة بس. رأس السؤال complete شايفين وهعدي كلمتين واقول with suitable compound nouns مظبوط بس انا هخليها with a suitable compound noun. Okay with a suitable compound noun لأني هسألك على جملة واحدة يعني هيبقى compound noun واحد بس المطلوب. Okay العشر جمل العشر جمل اوكي علينا complete with a suitable compound noun ده رأس السؤال بتاع الاكسرسايز ده. Let's see في أي أسئلة هنا؟ نعم تفضلي. Number five, more Mary, huh? Really wanted to see the film, but he couldn't find a for the children, a babysitter. A babysitter. يعني ما لقيتش ايه نسميها ايه جليسة اطفال. Yes, جليسة اطفال علشان تعرف تروح الفيلم للأطفال. يبقى هنا babysitter وكل الكلمات المطلوبة هنا موجودة عندك قدام في اللسة اللي في الأول دي. في لسة عندك في الصفحة نمرة 5 كلمتين قدام بعض بيبي سيتر هنلاقيها فين؟ وير شي؟ مش موجودة؟ لا موجودة أكيد، دفنتلي موجودة. I remember. ثمانية؟ يس، قدام تين اوبنر عندك كلمة بيبي سيتر، هو عندك عمودين، عندك عمودين، اوكي. في العمود الأولاني عندك كلمة تين اوبنر، أربعة من الآخر، أربعة من الآخر في العمود الثاني بيبي سيتر، ده ليه ست أطفال. اوكي، في أي أسئلة ثانية في الإكسرسايز ده؟ واضحة؟ اوكي. Let's go to page 7. سبعة compound adjectives. يعني برضو هنا مركب، بس المركب صفة، صفة مركبة، زي لما أقول well directed، well made، well written، okay and so on. الاكسرسايز بتاعنا هنا صفحة 8 من نمرة 3، الاكسرسايز نمرة 3 من 1 ل 10، نمرة 3 من 1 و10. وبرضو نفس الصيغة complete the مش نفس الصيغة لا sorry complete the compound adjective، يعني هو جايب لك شق، مش هما كلمتين، جايب لك الشق الأول منها وانت تكمل الشق الثاني. هاتنا complete the compound adjective، زي أول واحدة they were both wearing short A short sleeve، short sleeve يعني نص كم، short sleeve shirt. We stayed in a five-star hotel. Okay. فهو جايب لك five وانت تكمل بالstar and so on. سهلين وبسيط جدا، ولو عندكم اي مشاكل please رجعوا بقى وحلوا الحاجات دي كلها. Okay. علشان المرة الجاية يبقى الفاينل مراجعة لأي حد عنده أسئلة. نيجي بقى التسعة collocation، صفحة التسعة collocation، a word partner، كلمة بتيجي مع كلمة. Alright. زي ما بنقول احنا في العربي قهوة ثقيلة. Alright. أو شيء ثقيل. Alright. في الإنجليزي ما بيقولهاش ثقيلة، بيقول what strong. Strong cup. Okay. احنا نقول مطر غزير، هما يقولوا heavy rain. مش هنقول احنا في العربي مطر ثقيل، يقول مطر غزير. اوكي، التو بارتنرز، الورد بارتنرز، الكلمه دي تيجي مع دي ولا مش لايقه عليها؟ اوكي. الاكسرسايز بتاعها صفحه 10 نمره 3 من 1 ل 7، نمره 3 من 1 ل 7، رقم 7. It is vitally important. Vitally important. شوف انتوا عندكم مشكلة في الاربعة الاخر، نقلب لصفحة 9. صفحة 9 عندنا دين، مشكلة عندكم في دين، ها مظبوط. مع sorry بقول ايه؟ terribly sorry. مع unlikely بقول highly unlikely، الاثنين فيهم I، ها highly unlikely. مع aware بقول I am fully aware، fully aware يعني مدركة بالكامل اللي انت بتقصده او اللي انت عايزه. right. okay. vitally important. vitally important يعني هام للغاية. vital يعني درجة، vital يعني حيوية. okay. درجة قوية جدا. vitally important. خلاص. so please الاربعة دول هم انتوا تتلخبطوا فيهم. terribly sorry، highly unlikely، fully aware، vitally important. اظن انتوا في الاسئله مش جاي لكم الا vital، مش كده برضو؟ لا terribly sorry جت في واحد، عندنا terribly sorry في سبعة عندنا الاثنين، ولا عندنا واحد vitally important. يبقى انت يهمك terribly sorry و vitally important من الاربعة دول، تمام؟ اوكي. بالظبط الجمل اللي علينا اللي هي من 1 ل 7، نشوف بقى رأس السؤال هنا. مكان find، هو قايل لك find a suitable adjective. لا مش هقول لك كده. alright. هقول وقت fill in with a suitable adjective، لان ده بيقول لك دور عليها في الصفحة اللي قبلها. لا مش هقول لك دور عليها في الصفحة اللي قبلها، هقول لك ايه؟ املأ الفراغ بكلمة مناسبة fill in with a suitable. لو جت لو انا عايزه adjective هقول لك adjective، لو انا عايزه verb هقول لك verb، لو عايزه adverb هقول لك adverb. اوكي، يعني لو نمره واحد هقول ايه؟ fill in with a suitable verb and adverb، لان عندك في اول واحده adverb وثاني واحده verb، terribly ومثل. لو نمره اثنين هي اللي جت يبقى ايه؟ fill in with a suitable verb. خلاص؟ يا في السؤال fill اللي هي f i l l fill in with a suitable adjective verb or adverb على حسب هيجي لك. اوكي تمام. Let's go to صفحة 11 questions، وخدنا في شرح questions A و B بس، وقفنا قبل اخر سطرين قبل الجدول A و B، وقفنا قبل بطي كافر، يعني ما خدناش اي شواذ، خدنا قاعدة بقى. تمام، دي على تشكيل questions. نشوف الاسئلة اللي عليها صفحة 12. اول exercise من 1 لـ 9 ما عدا 2، من 1 لـ 9 ما عدا نمرة 2. خلاص، this is، وبرضو please keep in mind ال example، alright، الexample دي المحلولة قدامنا. ورأس السؤال، نبص كده رأس السؤال، هنروح عند كلمة ask a question أو make a question أو ask a question، بس كده. alright، بيجي لك هنا مجموعة الكلمات الأساسية اللي هتتحط في السؤال والإجابة، من الإجابة هتعرف ها اسم الاستفهام اللي هتستخدمه. in Nottingham that place، يبقى where and so on، مع ان هو جايب نفسه جايب أداة الاستفهام. Let's okay go to اي تفضل اي ها number one. Where Ed and Liz live. الإجابة in Nottingham. Where do Ed and Liz. خلاص، where do Ed and Liz live. يبقى انت حطيتي ايه من عندك؟ do بس. Where do Ed and Liz live. عايشين فين؟ in Nottingham. تمام، Where do they live? يعني الإجابة they live. No. Impossible. Live، لو عندك live في الإجابة يبقى سؤال where did they live. وتشيلي الدي الإي. Where did they live؟ ده لو السؤال على الماضي، عايزك تعمليها ماضي هتقولي where did they live، وlive هتفضل زي ما هي لأن ال علامة الماضي حطيناها فين؟ في ال did. أوكي؟ بس هما بيتكلموا عليهم إنهم عايشين مع في يعني في هذا المكان الآن، في كلام في الماضي yes. أوكي؟ لكن عايشين فين؟ عايشين فين ده؟ حاضر. أوكي؟ how often تأكيدا this is present. What does it do for a living. لا بس يمكن هي نمرة ستة هي اللي فيها ماضي وثمانية على أساس ستة كان فيها في السؤال كلمة yesterday انتهى this is ماضي، ثمانية في الإجابة في ago تأكيدا ماضي، أما الباقي فأظن إنه حاضر مضارع مضبوط. نعم إيه تسعة، how much it cost، هم بيتكلموا على العربية how much did it cost، لأن هو اتكلموا اشتراها إمتى، اشتراها a year ago، طب كلفته إيه أو دفع فيها كام، how much did it cost. أو much debit card. تمام؟ أي أسئلة تانية؟ رقم كام؟ 7-8 8 When they buy? When? A year ago. When did they buy? When did they buy? Okay. صفحة 13 adjectives ending ing and ed اللي هي الفرق ما بين boring و bored interesting و interested and so on دايما بتلخبط وبيقع فيها كتير حتى اللي هم very fluent in English ساعات بتلقوا الخطأ ده خطأ وارد right فبليز نعرف الفرق ما بين boring و bored boring الشيء اللي بتوصفه بورد احساسك انت تمام الحال يس الانسان نفسه رايت اوكي نشوف الاكسرسايز بتاع صفحه 14 نمره 2 الثمان جمل نمره 2 الثمان جمل وراس السؤال صغير اوريدي جاهز عندنا choose the right adjective choose the right adjective نمره 2 رأس السؤال choose the right adjective هيتها صفحة 14 خلاص هي أسئلة هنا تمام 95 adjective word order adjective word order and adjective under sorry after verb ده ترتيب لو كده adjective ورا بعض تحط مين قبل I'm sorry. I'm sorry. ده ما تخف. لا لا ما تخف. ما تخف. مش معلم عليه. مش معلم عليه. Don't fear. خلاص احنا كده ما عندناش إلا ال word order بجد بقى. كده؟ تمام. نروح يبقى إذن عشان بس ما لخبطتوش. وأعلمها برضو عندي. برضو ما يحصلش أي لخبط. Let's see. يبقى 15 مش علينا و 16 برضو في الشطر 17 في الشطر انا والله حاجات سهلة بس يلا 18 في الشطر هنبدأ 19 و 20 علينا لكن 21 و 22 لا يبقى علينا لسه باقي 19 و 20 اللي في ال نشوف بعد 19 طيب 14 صفحة 14 نمرة 4 I enjoyed the football match it was quite أنا بوصف الماتش بوصف المباراة تبقى ايه exciting I enjoyed ING لأن بصف شيء رب شيء لكن غير أنا excited by the match I was excited by الحاضر وما لا لا ما فيش مشاكل نحلها كلها عايزينها أوكي no problem أوكي نمرة واحد we were all we were all يبقى على طول الإيدي horrified we were all horrified when we heard about the disaster It is sometimes, it is sometimes when you have to ask people for money. It is sometimes what? Embarrassing, ING. It is sometimes embarrassing when you have to ask people for money. Nimra Deleta, are you interested? Yes. Are you interested in football? I enjoy the football match. It was quite exciting. يعني خلي بالك جملة ثلاثة واربعة الاثنين فيهم فوتبول لكن أول واحد احساس الشخص ناحيتها interesting. لكن ثاني واحدة بوصف الماتش يبقى الماتش ايه exciting. واز ار في حاجة؟ أيوة. اثنين embarrassing. It is sometimes embarrassing. إنه شيء محرج في بعض الأحيان إن الواحد يطلب فلوس من شخص نمرة خمسة. It was a really terrifying experience. ING. Afterwards, هنا قلنا إيه؟ الإكسبيرينس. أنا وصفت الإكسبيرينس إنها terrifying. Afterwards, everybody. بوصف هنا الناس. الشخص. Everybody was very shocked. Everybody was very shocked. شايفين الفرق؟ بوصف شيء يبقى ING. بوصف إحساسي أنا يبقى إيزي. تمام؟ أرد. نمرة ستة. I had never expected to be offered the job. I was really amazed when I was offered it. I was amazed. Number seven. The kitchen hadn't been cleaned for ages. It was really a filthy kitchen. You see? Disgusting. Disgusting. But ING. Number eight. Do you easily get, خلي بالنا هنا, do you easily get what in Paris? Easy. عكس نمرة اثنين اللي هي it is sometimes embarrassing. You get embarrassed. I get embarrassed. لكن it is embarrassing. Okay? Right. قولنا رأس السؤال عادي, choose the right adjective. نفع أفندم؟ نفس الجمعة يات يدي لك الاثنين وتتفصل بس alright ايه فصل هاتف يبقى عين تمام تمام let's see اخر صفحتين عندنا اللي هما 19 و 20 19 و 20 الword order word order قلنا فيها ان الفعل والمفعول صعب قوي تفصلهم في الانجليزي ما بيتفصلوش بسهوله دايما الفعل يبقى وراه المفعول بتاعه الا في حالات قليله اوكي حالات القليلة ناقشناها هنا جت ولا لا؟ Enjoy for English lost thing. ولو عندك place و time لو عندك مكان وزمان المكان يأتي قبل الزمان. Okay. So let's see 20 طبقناها على كام جملة؟ 20 exercise 2 من 1 ل 8 exercise 2 من 1 ل 8 نوعية السؤال هنا ايه؟ طبعا هو word order يبقى نوعية السؤال ايه؟ هتعمل word order هترتب الكلمات نشوف ما قلناش وقت السؤال هنا ها؟ correct put the sentence in the correct order put the sentence in the correct order. You have put the feel part of a feel part of a. You have put the sentence in the correct order. يبقى أنا جايبها لك sentence بس ملخبطة. حطها في الأوردر المظبوط. Put the sentence in the correct order. أنتوا أخذتكم كده خلاص؟ أفندم ممكن نحلها بس لو عايزين حرام يمشوا لا لا لا عشان بس الأسبوع الجاي أجلس لو عايزين طيب أوكي على السريع he won the game easily يبقى إحنا قلنا الفعل والمفعول ما بنستطيع